نعم. نتكلم عن الصحة. الشيخ ما قال لنا الصحة. أما المصادر فأمرها سهل يعني. رب العالمين جزاك الله خير. أنا خليل شيء. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.